النار يا عراق فثوري واسحقي راية الجبال الكفور مسقي قومة الصليب فإن ما تباهى بقتلهم في الثغور نتباهى بقتلهم في الثغور نارت النار يا عراق فثور واسحقي راية الجبال الكفور مسقي قومة الصليب فإن ما تباهى بقتلهم في الثغور ما تباهى بقتلهم في الثغور دمري زيفا ولا ترحمين فرقي جمعهم على كل دور دمري زيفهم ولا ترحمين فرقي جمعهم على كل دور علميهم بالشجاعة إنا لا ترانا إلى نعيم البطول نارت النار يا عراق فثوري واسحقي راية الجبال الكفور مسقي قومة الصليب فإن ما تباهى بقتلهم في الثغور ما تباهى بقتلهم في الثغور موتنا حياة جيل فهيا لا تسامى لرائعات الفجور موتنا حياة جيل فهيا لا تسامى لرائعات الفجور نرتجي جنة الكريم ونمضي فوق ما كان من عظيم القصور نارت النار يا عراق فثور واسحقي راية الجبال الكفور مسقي قومة الصليب فإن ما تباهى بقتلهم في الثغور ما تباهى بقتلهم في الثغور